عن أن يأتوا بشيء أو بسورة أو بعشر سور قبل ذلك تحدهم ثم بسورة واحدة لا يأتون بمثله. وقد ذكرنا سابقا أن هذا دليل على عجزهم عن ذلك، لا أن الله أعجزهم. إننا لو قلنا إن الله أعجزهم وهم قادرون لم يكن في القرآن إعجاز، وهذا تقوله المعتزلة، فيقولون إن الله أعجزهم وإلا فهم قادرون، يسمونها عقيدة الصرفة، أي صرفهم الله عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. الصواب أنهم مع بلاغتهم هم عاجزون لا يستطيعون، وهذا دليل على بلاغة القول إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لعجزهم وضعفهم. نعم. ومع هذا عجزوا عن ذلك، ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد، أي لم تفعلوا فيما أنتم في الماضي، ولن تفعلوا فيما تستقبلون من أيامكم، لن تستطيعوا على هذا. وهذا الآن نحن في 14 قرن مرت، ومع كل ما استحدثه الإنسان من وسائل ومن طرق للبحث ونحو ذلك، هو يبقى عاجز ضعيف أمام بلاغة القرآن وأمام كلام الله جل وعلا عن أن يأتي بمثله. وكل من أتى بشيء من مما يسميه آيات صار أضحوكة للناس، وصاروا يتندرون بذكر خزعبلاته كما صنعوا في مسيلمة وفي سجاح وفي الأسود العنسي وفي غيرهم. نعم. أي ولن تفعل ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأنى يتأتى ذلك لأحد؟ والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبهه كلام كلام الخالق كلام المخلوقين؟ ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجار ولا يدانى. فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى يعني عنه. هو في الحقيقة الشيخ ذكر هنا في الحاشية إشكال، لأن قوله فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر، طيب هي آتية كيف وقعت طبق ما أخبر؟ واضح الإشكال؟ يعني آتية وقعت الآن لم ينتهي الزمان، فقال الشيخ لعل فيه سقط، قال يكون المراد الكلام أنه أخبر عن مغيبات ماضية لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم بها قبل هذا الوحي، وأخبر عن أشياء مستقبلة كانت ووقع طبق ما أخبر سواء بسواء، فهذا فيما يأتي. يعني فيما يأتي، والمقصود بهذا في جملة الكلام أن القرآن أخبر عن أشياء سواء في أمر الماضي كقصص بني إسرائيل أو غيره، أو ما يتعلق بما يحصل بالدنيا أو ما سيكون في الآخرة، وهو بلا شك أنه خبر صادق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم. وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه، وتجد القصيدة الطويلة يعني إن أعذبه أكذبه، لذلك تجد أن أعذب الشعر ما كان فيه مبالغات ويتوسع فيه الشعراء حتى يأتون بالغرائب والعجائب التي تبهر العقول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحر. فالمقصود أن قال العرب إن أعذب الشيء أكذبه، كلما كان فيه كذب ومبالغات كلما استهوى النفوس، كلما استهوى النفوس. لكن تجد أن معناه متكرر في أمر واحد من أول القصيدة إلى آخرها، وهو يدندن حول موضوع، حول موضوع واحد. وهذا دليل على حتى مع هذه البلاغة على أنها ضعيفة. ولذلك قال بعض أهل العلم البلاغة قسمان، فأعلاها بلاغة القرآن، قالوا، وأدنى البلاغة أو أقلها بلاغة الشعراء والبلغاء، وهي لا شك لا ترتقي ولا تساوي ولا تجاور ولا تقرب من بلاغة، من بلاغة القرآن. نعم. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين، أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيها بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذرا لا طائل تحته. حتى قيل لبعض الشعراء، لا أتذكر هل هو النابغة الدبياني أو غيره، قالوا له ما تكتب أنت المطولات من الشعر؟ قال قد علمت أن القصيدة كلها لا يبقى منها إلا البيت والبيتة فقط. أنت تجد مثلا بعض القصائد المعلقات تجد الذي يشتهر منها بيت واحد، أضحت مواعيد عرقوب لها مثلا وهل مواعيدها إلا العراقيل، أو مثلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، قصيدة كاملة لكن لا يجري منها على ألسن الناس إلا البيت أو البيتان. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنها لم تكن بالبلاغة في منزلة كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يمل على كثرة التكرار. لو أن قصيدة واحدة قرأتها 4 مرات في اليوم مللت منها ومن صاحبها، لكن تقرأ في القرآن فهو على كثرة القراءة لا يبلى ولا يمل، بل كلما رددت الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم ردد آية قام بها الليلة كلها، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وكلما تأملت فيها وجدت فيها أمرا لم تجده في التأمل الأول. هذا سر بلاغة، سر بلاغة القرآن، أو من سر بلاغته. نعم. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة، غاية نهايات البلاغة. انظر هذا التعبير جميل، فهو في الغاية التي ليس بعدها غاية في أمر البلاغة، لأنه كلام الله جل وعلا. ولذلك اعتنى العلماء في إظهار بلاغة القرآن وألفوا في ذلك الكتب. من ذلك تجد مثلا معاني القرآن للفراء، اعتنى بذلك. تجد كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، واسمه مجاز القرآن، وليس هو في المجاز الذي يقابل الحقيقة، وإنما هو في مجاز أي ما تجيزه اللغة، ما تجيزه اللغة، ليس هو في باب المجاز. تجد أيضا بعض العلماء من أهل التفسير يعتنون جدا بأبواب البلاغة، كالشوكاني في فتح القدير مثلا، فإنه يعتني بأوجه البلاغة. وبعض أهل العلم ذكروا، قالوا البلاغة 10 أوجه، قالوا 10 أوجه، يعني ما تتضمنه البلاغة. فقالوا هو الإيجاز والتشبيه والتضمين والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والمبالغة وحسن البيان. هذه قالوا ما تتضمنه بلاغة القرآن في هذه 10 الأوجه. وأذكر أن صاحب معاني الحروف، الحقيقة ما أتذكر من هو، الرماني أو غيره، يعني شرح هذه 10 الأوجه و

ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة. نعم، يعني كل ما ذكره ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق ببلاغة القرآن، سواء ما يتعلق بالأمر والنهي، أو ما يتعلق بأهوال يوم القيامة، أو ما يتعلق بقصص القرآن أو نحو ذلك. نعم. وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. نعم، هذه الآية قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هو ما جعل أو ما فسر به أهل العلم قول الله جل وعلا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قالوا: الحجارة هي الأصنام التي يعبدونها، التي كانوا يعبدونها، لأن الله جل وعلا قال في الآية الأخرى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أنتم وهم في النار، الأصنام العابد والمعبود في ذلك. وبعضهم قال: الأحجار هي أحجار الكبريت الحمراء، وهي أشد ما يكون من أنواع الحجارة التي تشتعل. نعم، والله أعلم. نعم. وقوله تعالى: أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده على الحجارة، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسله. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: أعدت أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها: تحاجت الجنة والنار، ومنها: استأذنت النار ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، لأنهم عندهم أصل يحتكمون إليه وهو العقل، ويقدمونه على النص، فقالوا: لو قلنا إن الجنة والنار الآن موجودتين أو موجودتان، فما الفائدة منهما؟ ولا يكون أهلهما إلا في الآخرة يوم القيامة، فأعملوا العقول في ذلك ونفوا وجود النار الآن، ثم لم يقتصروا على ذلك. وافقهم في ذلك الخوارج طبعا، فالخوارج والمعتزلة يقولون بأن النار غير موجودة الآن، أو أن الجنة غير موجودة الآن. ثم المعتزلة مع أنهم نفوا وجود الجنة والنار الآن، أيضا قالوا بعدمهما بعد أن يدخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال: ثم بعد ذلك ينتهي أمر الجنة فتنتفي، وكذلك أمر النار، فيحصل هذا النعيم ويحصل هذا العذاب. وهذا لا شك أنه من الجهل الشديد، فالنار باقية والجنة باقية، وهما الآن موجودتان. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد. هنا يعني يقول السائل: لم تفعلوا، في قول الله جل وعلا: لم تفعلوا ولن تفعلوا، دليل على أن الأحكام الشرعية صالحة لكل زمان إلى قيام الساعة. الأحكام الشرعية، نعم، هو بالإشارة يعني في هذه الآية تشير إلى أن الأحكام الشرعية صالحة، يقول العلماء، ومصلحة، لا يقال فقط صالحة. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.